من هم الصوفيون وما موقف الإسلام منهم جزاكم الله خيرا؟ الصوفيون جماعات اشتهروا بإحداث طرق في العبادة والتنسك ما شرعها الله في صلواتهم وفي أذكارهم وفي خلواتهم، يقال لهم الصوفية. قال بعضهم معناها من التصوف لأنهم يلبسون الصوف، وقال بعضهم أنها من الصفا وأن النسبة غير لغوية يعني غير مستقيمة على الطريق السوي في النسبة، وأنها من الصفاء وأنهم يعتنون بصفاء القلوب من الكدر، من كدر الذنوب وكدر كسب الحرام ونحو ذلك. فالتصوف هو التعبد على طريقة خاصة لم تأتي بها الشريعة، ولهذا غلب على التصوف البدع، ويسمى الزاهد الذي يحرص على التفرع العبادة والزهد في الدنيا وطلبها يسمى أيضا صوفي، لكن إذا كان ما أحدث بدعة وإنما صفته الزهد والرضا في الآخرة والتقلب من الدنيا والحرص على أعمال الآخرة هذا ما يسمى صوفي في الحقيقة، يسمى زاهد. فإذا كان زهده لا يوقعه فيما حرم الله ولا يزيد في أعماله على ما أوجب الله ولا يبتدع بل يتحرى الشريعة في أعماله وأقواله فهذا مشكور ويثنى عليه، كالجنيد بن محمد وأبي سليمان الداراني ومثل الحافي وجماعة اجتهدوا في العبادة والزهد في الدنيا، فهؤلاء يثنى عليهم كثير من أجل زهدهم ورغبتهم في الآخرة وعدم ابتداعهم. نعم جزاكم الله خيرا.